هذا حد اللفظ. والحد اللفظ إذن بسيط، أن يفسر اللفظ بمرادفه الأظهر، أن يفسر بمرادفه الأظهر منه. وكلمة الأظهر الظهور والبطون يختلف، قد يكون الأسد عند قوم أوضح من الغضنفر، وعند آخرين أخفى من الغضنفر. فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط، لا يعرفون إلا الأسد، وتحدث بشجاعة الغضنفر وأن الغضنفر ملك الوحوش، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، سيقولون ما هو الغضنفر الذي ملأت أسماعنا بالتحدث عنه، لأنهم ما يعرفون هذا اللفظ. تقول لهم الأسد. إذن الآن حددت الغضنفر بمرادف أظهر، عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد، إنما يعرفون الغضنفر أو الهزبر مثلا، ولكن على الغضنفر عشان ما نشتت عليك من المعنى، ما يعرفون إلا الغضنفر. فقلت الأسد والأسد والأسد، قالوا وش ما الأسد هذا الذي أنت ملأت أسماعنا به؟ فقلت هو الغضنفر. الآن نقول هذا تعريف لمرادف أظهر نسميها الحد اللفظ. طيب، قال إنسان الهر السنور، الهر السنور وش هذا؟ إذا كان عند قوم أن السنور أظهر من الهر فهو حد اللفظ كذا. والآن ما هو الأظهر عندنا، السنور ولا الهر؟ ما هذا العكس؟ وش العكس؟ الهر ولا السنور؟ الهر. وأكثر من هذا أيضا، لا البس، البس أين البس، بل باللغة العامية نقول البس، يعني فلا تقول البس، وش البس هذا؟ نعم. إذن ممكن أن نفسر الآن البس بإيش؟ بالبس، صح؟ لأنه أظهر عند المخاطبين. المهم التعريف الحد اللفظي أن يفسر الشيء بلفظ مرادف أظهر، واضح؟ طيب، لو قال إنسان إن الهرة هو القط، ها؟ يصير حد لو ناس يعني لا يعرفون لا الهر ولا القط، الاثنين هذا ليس حدا صحيحا، لأنه لا يعرف المحسوس ولا يبين كيف يكون حد. فسر الشيء بأخفى منه لا يمكن، فتفسير الشيء بأخفى أو بمماثل لا يصح أن يكون حدا. أولا تفسيره بما هو أظهر يصح كذا. طيب، قال لك إنسان ما هو القمح، فقلت أمعية. طيب، أمعية أوضح ولا القمح أوضح؟ ها؟ القمح أوضح، مع أن أمعية أيضا خطأ لأنه غير كامل، لأن القمح أعم من أمعية فيكون غير جامع، ما صح، واضح؟ فهو غير مضطرد، والله أعلم. أظن نكمل. ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع، يرد عليه النقض والمعارضة للمنع. النقض معناه أن تنقض على المعرض التعريف، مثل لو قال المعرض في تعريف الإنسان إنه حيوان متجمل باللام، فقلت هذا ينتقب عليه بماذا؟ في الإنسان الذي لم يتجمل، إنسان لبس لباس عادي، هل تقول إنه إنسان ولا لا؟ قال أقول إنسان. قال إذن يرد عليك، ينتقض عليك بهذا.

بالفرس والبعير وشبهها فإنها حيوان نامي. وإن قال الإنسان جسم نامي صار ينتقل عليك بأكثر أيضا، ينتقل عليك بالنبات وبالبهائم وبغيره. وإذا قال الإنسان خلق مشهود، خلق مشهود انتقى عليك بكل المخلوقات، نعم إلا ما غاب عنه. وإذا قال الإنسان خلق من خلق الله عرفه ولا لا؟ كيف إذا قال الإنسان خلق من خلق الله؟ نقول معناه كل شيء إنسان، لأن كل شيء خلق من خلق الله. وأعم من ذلك أن يقول الإنسان شيء معلوم، هذا من أكبر الخطأ أيضا، لأن يدخل فيه الخالق قل لا. طيب إذن لابد أن نأتي بالحد في أقرب ما يكون من الجنس ومن الفصل حتى لا ندرك المخاطب ويذهب يطلب المحجور في أصناف المخلوقات وأنواعها. والمقصود من الحد هو التقريب وتقريب التصور للحكم. طيب الحد اللفظي كل الألفاظ المترادفة فإن بعضها مع بعض يعتبر حدا لفظيا، فإذا فسرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر فهو حد لفظي. والله أعلم. نعم نعم ليش؟ لأنه غير ليش؟ غير نعم. غير إلا إذا قلت الإنسان حيوان واحد، واحد هذا رسم. أي. هذا رسم أنت. أما الناقص والناقص في الحقيقي والرسمي ليش؟ إذا قلت مثلا الإنسان هو الضاحك كيف؟ ما أشوف شيء يضحك إلا الإنسان كله، ما أدري عن كم ضحك الحيوان فيما بينه، ما أدري عنه. ها؟ الضحك تضحك؟ إيه خلاص كيف تضحك؟ عجيب الظاهر ما بيضحك، يطيب يضحك عليك على سمكك. هو درجات صح، هو في بيان المعرف أو المحدود ما في شكل درجات، إنه كله جامع مال. الأحكام يبقى حدث الألفاظ، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود الأحكام. فمثلا اللي يقولون لكن هذا الكلام من المناطقة منطوب بكلام الفقهاء، الفقهاء كثيرا ما يذكرون الأحكام بالأحكام حتى في أصول الفقه، يقول لك الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا حكم. وإلا فإن تعريف الواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام ولا لا؟ كلمة ما أمر به وش نسميها؟ بالتعريف بالأقسام اللي عندي جنس، ها؟ ما أمر به هذا جنس لأنه يشمل الواجب والمندوب ولا لا؟ ما أمر به طيب على وجه الإلزام هذا فصل لأنه يخرج المندوب، لأن المندوب مأمور به لا على وجه الإلزام. إذن فالحد هنا لا حقيقي تام، ما أمر بالجنس بعيد وش قال لك؟ هو لازم يدخل الجنس، لازم يدخل في غير المحدود، ما يصير جنس إلا إذا دخل في غير المحدود. الإنسان ما قلنا حيوان يدخل فيه البعير وغيره. طيب لو قلت الواجب ما جاء به الشرع على وجه الإنسان. إيه؟ لا هذا غير صحيح، لا استجامع ولا مانع، لأن ما جاء بالشرع على وجه الإلزام يشمل المحرم، فإن المحرم جاء به الشرع على سبيل الإلزام بإيش؟ بالترك. لكن لو قلت ما جاء به الشرع على وجه الإلزام من غير نهي فرعا حقيقي لكنه ناقص كذا، لأن ما جاء بالشرع أعم من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، وعلى وجه الإلزام خرج ما ليس على وجه الإلزام، ولا النهي خرج به النهي، لكنه في الواقع ناقص. نعم. ما أدري عن رأيه، لكن علم المنطق فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه ينبغي يعني من باب الأفضلية، ومنهم من قال إنه حرام إلا لإنسان سليم العقيدة ويريد أن يتعلمه ليجادل به أهل المنطق، فيكون تعلمه مقصودا لغيره لا لذاته، لأنه آلة. والله صحيح أنا عندي أن تعلمه مضيعة وقت. نعم، الرسم التام هو الذي يكون بخاص. الظاهر ما استحضر عن الرسم التام بالنسبة للمعاني والمعقولة، كلهم اللي هم يذكرون بالنسبة للمحسوسات المشاهدة. نعم. لا مرادهم الناطق نطق عقل، هم المصوت ولا الله عز وجل يقول وورث سلمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقن التسبيح. طيب، من مباحث اللغة العربية، نعم، وهو له تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما سبق مركبة من هذا، مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيضا، فنحن في حاجة إلى معرفة هذا الفصل. يقول مالك رحمه الله: اللغة أفيد من غيرها. أفيد، هذا هو الصواب، ولا يقال أفود لأنها من فاد يفيد، فهي يائية وليست واوية، وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون هذا أفوج من هذا فهو خطأ على اللغة، والصواب أن يقال أفيد. معلوم أن أفيد من غيرها وأيسر من غيرها، يعني كالإشارات. لماذا؟ لأنها أخف خفيفة، لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك هذه صعبة، وفهمها أيضا قد يكون صعبا، فلهذا قيض الله عز وجل للعالم اللغة بحيث ينطقوه. وهذا المبحث الواقع أنه قليل الفائدة، لأن فائدة اللغة معلومة في طبيعة الإنسان، ولكن المبحث المهم هل اللغات توقيفية أو أن اللغات كسبية؟ الصحيح أنها أصلها توقيفي، إلهام من الله عز وجل، ولكن ما يتفرع منها كسب، ولهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء، تحدث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث لها أسماء، هذه الأسماء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية، فأصل اللغات توقيف،